إلى المشتري من هو، وهو أكبر الأعواض، وهو الله جل جلاله، وأجلها جنات النعيم بعد رضا الله، وإلى الثمن المبذول فيها وهو النفس، والمال هو أحب الأشياء للإنسان، وإلى من يجري على يديه عقد هذا التبايع وهو أشرف الرسل، وبأي الكتب، الكتب رقم وخط، وهي كتب الله الكبار المنزلة على أفضل الخلق. ثم قال تعالى بعد هذه الآيات: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. فبين الله تعالى بعد هذه الآيات من المؤمنون الذين لهم البشارة من الله بدخول الجنات ونيل الكرامات، فقال هم التائبون، أي الملازمون للتوبة في جميع الأوقات عن جميع السيئات الصغيرة والكبيرة. أدعاء العابدون، أي المتصفون بالعبودية لله وحده سبحانه والاستمرار على طاعته من أداء الواجبات والمستحبات في كل وقت وحين، فبذلك يكون العبد من العابدين. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه الصفة التي ينبغي أن تكون في العابدين الحامدون لله في السراء والضراء وفي اليسر والعسر، المعترفون بما له عليهم من النعم الظاهرة والباطنة، المثنون على الله بذكره وبذكرها في آناء الليل وآناء النهار، السائحون فسرت السياحة بالصيام أو السياحة في طلب العلم، وفسرت سياحة القلب في معرفة الله ومحبته والإنابة إليه على الدوام. والصحيح أن المراد بالسياحة السفر في القربات كالحج والعمرة والجهاد وطلب العلم وصلة الأقارب ونحو ذلك. الراكعون الساجدون، أي المكثرون من الصلاة المشتملة على الركوع والسجود والطمأنينة، الآمرون بالمعروف، ويدخل فيه جميع الواجبات والمستحبات، والنهون عن المنكر، وهي جميع ما نهى الله ورسوله عنه وإجماع المسلمين، والحافظون لحدود الله بتعلمهم حدود ما أنزل الله على رسوله وما يدخل في الأوامر والنواهي والأحكام وما لا يدخل، الملازمون لها فعلا وتركا، وبشر المؤمنين. ولم يذكر ما يبشرهم به ليعم جميع ما رتب على الإيمان من ثواب الدين والدنيا والآخرة، فالبشارة متناولة لجميع كل شيء لكل مؤمن، وأما مقدارها وصفتها فإنها بحسب حال المؤمنين وإيمانهم ودرجته قوة وضعفا وعملا بمقتضاه. قلت: وروى أحمد في المسند بسند صحيح عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نسمة المؤمن طائر تعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. قال ابن كثير: ففي الحديث دلالة لعموم المؤمنين أيضا، وإن كان الشهداء قد خصصوا بالذكر في القرآن تشريفا لهم وتكريما وتعظيما. فلما قال الله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قالوا: أخبر تعالى أنه يبتلي عباده، أن يختبرهم ويمتحنهم، كما قال تعالى: ولنبلونكم حتى حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فتارة بالسراء وتارة بالضراء من خوف وجوع كما قال تعالى: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فإن الجائع والخائف كل منهما يظهر ذلك عليه، ولهذا قال لباس الجوع والخوف، وقال ها هنا بشيء من الخوف والجوع أي بقليل من ذلك ونقص من الثمرات أي ذهاب بعضها، والأنفس كموت الأصحاب والأقارب والأحباب، والثمرات أي لا تغل الحدائق والثمار والمزارع كعادتها، كما قال بعض السلف: فكانت بعض النخيل لا تثمر غير واحدة. وكل هذا وأمثاله مما يختبر الله عباده، فمن صبر أثابه الله، ومن قنط ويأس أحل الله به عقابه، والذي يريده الله يكون شئنا أم أبينا. ولهذا قال وبشر الصابرين. وقد حكى بعض المفسرين أن المراد من الخوف هاهنا خوف الله، وبالجوع صيام رمضان ونقص الأموال الزكاة، والأنفس الأمراض، والثمرات الأولاد. ثم بين تعالى من الصابرون الذين شكرهم، فقال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أي تسلوا بقولهم هذا عما أصابهم، وعلموا أنهم ملك لله يتصرف في عبيده بما يشاء سبحانه وتعالى، وعلموا أنه لا يضيع لديه مثقال ذرة يوم القيامة. فأحدث ذلك اعترافهم بأنهم عبيده وأنهم إليه راجعون في الدار الآخرة. ولهذا أخبر تعالى عما أعطاهم على ذلك فقال أولئك عليهم صلوات من ربهم، أي ثناء من الله عليهم ورحمة. قال سعيد بن جبير أي أمنة من العذاب، وأولئك هم المهتدون. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعم العدلان ونعم العلاوة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فهذان العدلان وأولئك هم المهتدون. فهذه العلاوة وذلك من تسهيل المصائب عليهم وتخفيف الحزن، رواه الحاكم في المستدرك والبيهقي في شعب الإيمان، وهي ما توضع بين العدلين وهي زيادة في الحمل. وكذلك هؤلاء أعطوا ثوابهم وزيدوا أيضا، وقد ورد في ثواب الاسترجاع وهو قوله إنا لله وإنا إليه راجعون عند المصائب أحاديث كثيرة، منها ما رواه أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه عن أم سلمة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم جرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله من مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت أم سلمة فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه، أي من زوجها أبي سلمة، سلمة أخلف رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فقد قال أهل العلم يخبر تعالى أنه عاوض عباده المؤمنين عن أنفسهم وأموالهم إذا بذلوها في سبيله بالجنة، وهذا من فضله وكرمه وإحسانه سبحانه وتعالى، فإنه قبل العوض كم عما يملكه بما تفضل به على عباده المطيعين له. ولهذا قال الحسن البصري وقتادة: بايعهم والله فأغلى ثمنهم. وقال شمر بن عطية: ما من مسلم إلا ولله عز وجل في عنقه بيعة، وفى بها أو مات عليها. ثم تلا قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم الآية. ولهذا يقال: من حمل في سبيل الله بايع الله، أي قبل هذا العقد ووفى به. وقال محمد بن كعب القرظي التابعي وغيره، قال عبد الله بن رواحة الصحابي الجليل رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ليلة العقبة: اشترط لربك ولنفسك ما شئت. فقال صلى الله عليه وسلم: اشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم. فقالوا: فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال: الجنة. قالوا: ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل. فنزلت: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. وقوله: يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، أي سواء قتلوا أو قتلوا أو اجتمع لهم هذا وهذا، فقد وجبت لهم الجنة. ولهذا جاء في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: وتكفل الله لمن خرج في سبيله، لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وتصديق برسلي بأن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. وقوله تعالى: وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، تأكيد لهذا الوعد وإجبار بأنه قد كتبه على نفسه الكريمة سبحانه وتعالى، وأنزله في كتبه الكبار، وهي التوراة المنزلة على موسى، والإنجيل المنزل على عيسى، والقرآن المنزل على محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقوله: ومن أوفى بعهده من الله، أي ولا واحد أعظم وفاء بما عاهد عليه من الله، فإنه لا يخلف الميعاد. وكذا وهذا كقوله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، وكقوله تعالى: ومن أصدق من الله قيلا. ولهذا قال تعالى: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم، أي فليستبشر من قام بمقتضى هذا العقد والمبايعة ووفى بها بهذا العهد وبالفوز العظيم والنعيم المقيم. وقال الله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. قال أهل التفسير: وهذه البيعة التي كانوا يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها بعد إسلامهم، كما قالوا: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله، رواه البخاري ومسلم. وقال تعالى: وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول، والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. قلت: وهذا ربط بين الآيات والأحاديث ليظهر شرع الله كتابا وسنة واجبا وفرضا، وأكد ذلك في هذه الآية فقال تعالى: واتقوا الله، فهذا تأكيد وتحريض على مواظبة التقوى في كل حال، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثم أعلمهم الله أنه يعلم ما يتخالج في الضمائر والسرائر من الأسرار والخواطر، فقال: واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. فهذا مراد الله ورسوله من العباد لتقام عليهم الحجة وتكتمل المحجة ويتم البلاغ ويحصل الانقياد التام من السمع والطاعة والمسارعة في الخيرات والأعمال الصالحة وخلوص العمل لله وحده وصحة المعتقد وتحري الصدق والحق وطهارة القلب من الغش والرياء والنفاق، وأن لا يخالف القول الفعل والفعل القول، وأن كمال الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة والأبدية والاستمرار على ذلك ما دمت حيا حتى يتوفاك الله على ذلك، وذلك هو الفوز العظيم بعينه. هذه هي المبايعة الكبرى والميثاق العتيق الذي عقده الله مع عباده المؤمنين، كما قال رب العزة جل وعلا: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وقال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. روى أبو محمد السمرقندي في مسنده عن عطاء بن أبي رباح وعن مكحول مرسلا بسند صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصابه بي فإنها من أعظم المصائب. قال أبو عمر بن عبد البر الإمام: وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المصيبة به في الدين أعظم من كل مصيبة يصاب بها المسلم بعده إلى يوم القيامة. انقطع الوحي وماتت النبوة وكان أول ظهور الشر بارتداد العرب وغير ذلك، وكان أول انقطاع الخير وأول نقصانه. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: ما نقضنا أيدينا من التراب من قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. قلت: فليس من مصاب في الدين أعظم وأشد من ضياع شعيرة من شعائر الإسلام، أو سنة من سنن رسول الله، أو واجب أو فرض أو ركن أو ركيزة أو دعامة من دعائم هذه الديانة، وما يعقلها إلا العالمون، وما يستشعر هذا المصاب إلا من طهر قلبه للكتاب والسنة والعلم النافع الذي يؤتي بثماره التي يحيا بها المتقون. ولله الأمر من قبل ومن بعد، والحمد لله رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.